مع العلم يقول بأنهم ليسوا مرضى، فما حكم هذه الشهادة؟ هل تعتبر تفريج عن كربة مسلم أم تعتبر شهادة وقول زور؟ يقول أحيانا قد يكون الموظف مريضا فعلا ولكنه قدر الحالة بنفسه وارتاح في المنزل، وبعدما شفي وذهب إلى العمل طلب منه شهادة طبية، ففي هذه الحالة هل أعطيه شهادة بناء على قوله أفيدونا فأفدكم الله؟ أما في حق الموظف فلا يجوز، لأن الموظف يعني أجير عند الحكومة أو عند الشركة ومطالب بعمل ويأخذ مقابله راتب، فلا ينبغي. والطبيب مطلوب منه أن يكون في ذلك اليوم الذي تغير فيه يخبر عن حاله، وليس المطلوب منه الشهادة حتى يقول يستوثق من كلامه. وهذا يرجع إلى المدير المسؤول، المفترض المدير المسؤول يكون عنده من الجرأة والشجاعة بحيث إذا اطمأن إلى كلام الموظف يصدقه، وليس من داعي يحيله إلى طبيب ليضيف أنواع من الكذب والزور، فيقتنع بكلام الموظف ويحمله على الصدق ويعتبر مريض بموجب إخباره مثلا. هذا في شأن الموظف. أما الطالب فأيضا الأمر كذلك قد لا يكون بعيد، أنه لا ينبغي للطبيب أن يعطي شهادة بأنه كان مريضا، وإن كان الأمر أخف من الموظف، باعتبار أنه إذا كان يؤمن من وجود محظورات تترتب على تغيب عن اختبار، فإن كان يحصل له اختبار أيسر وأسهل من زملائه فهذا لا ينبغي، وإن كان يختبر بنفس الطريقة وأيضا سبب تغيب عن اختبار، فإذا كان هناك أعذار أخرى ويقدرها المسؤول فيعول عليها، ولا ليس من داعي إلا تحصر الأعذار بالمرض. فعلى كل حال الأولى بالطبيب أن يبتعد عن هذه الأشياء، وأيضا المسؤولون من مدير المدارس والمسؤولين في عن الموظفين ينبغي أن يكون عندهم من الصدق والجرأة وتحمل المسؤولية بحيث يقرر بنفسه، ولا داعي أن يعلم الموظف ويعلم الطالب الكذب والتزوير يشجع على هذا، بل يتبنى القرار بنفسه. فإذا رأى من المصلحة أن هذا الطالب يعذر لتأخره عن الاختبار يقرر هذا ويتحمل مسؤولية إعادة الاختبار له بناء على قناعته الشخصية، وكذلك مدير الموظف. يقول السائل: نسيت إحدى السجدتين والتشهد الأخير وما تذكرت إلا بعد السلام، ماذا أفعل؟ إذا كان بعد السلام مباشرة فتبادر فورا وتأتي بالسجدة التي تركتها وهي السجدة الثانية طبعا، وتتشهد، تعيد التشهد، لأن التشهد الذي أتيت به ليس في محله، فتأتي تعيد التشهد مرة ثانية والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تسجد سجدتين للسهو ثم تسلم. يقول: هل يجوز الصلاة في المسجد النبوي وأداء العمرة والطواف بالبيت لامرأة نزل عليها دم؟ يقول: ليس دم حيض وليس له رائحة، رائحة دم الحيض، وهو قليل جدا ويذهب ويعود مرة أخرى في اليوم الواحد. إذا كان فعلا على ما ذكر السائل ليس دم حيض، إنما هو استحاضة أو نزيف، فهذا لا يمنع من الصلاة، بل تجب عليها الصلاة ولا تسقط عنها الصلاة. وأيضا إن أرادت أن تعتمر فلها حق العمرة وتصوم، فهذا الدم ليس دم الحيض الذي يترتب عليه الحكم بالمنع من الصلاة والمنع من الصوم والمنع من دخول المسجد أو كذلك المنع من العمرة. ما الفرق بين الحمد والشكر وكيف يكون الحمد؟ يقول: ما هو الفرق بين الحمد والشكر وكيف يكون الحمد وكيف يكون الشكر؟ الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، وهو أعم من الشكر. الشكر نوع من الثناء، ولذلك الله سبحانه وتعالى في الآيات القرآنية كثيرا ما يذكر لفظ الحمد، وأوله وأعظمه وأفضله الحمد لله رب العالمين، فاتحة السورة العظيمة الجليلة الحمد لله رب العالمين. ثم أيضا كثير من الآيات إنما هو الحمد، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يأمرنا ويرغبنا في الشكر: اشكر أن اشكر لي ولوالديك، فيأمرنا بالشكر، لكن الشكر أخص. أما الحمد فهو الثناء على الله سبحانه وتعالى، هو يعني وإن كان قد يطلق في حق الآدمي فيحمد الآدمي بما يكون منه من جميل، لكن الحمد المطلق إنما هو الله سبحانه وتعالى. ما حكم رفع اليدين عند الدعاء؟ من آداب الدعاء ومن سننه رفع اليدين على ما وردت الآثار بهذا من فعله عليه السلام ومن قوله، لما ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب، وأيضا من حديث الزبير رضي الله عنه وحديث أخرى بمعناه وردت بالترغيب برفع اليدين ويقنع يديه بمعنى يرفعهما، فهذا كله يدل على أن رفع اليدين علامة على التضرع والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. حكم الدخان أرجو التوضيح يا غريش. الذي يطمئن إليه المسلم أن الدخان المعروف التبغ هذا أنه حرام، أنه حرام لأنه ثبت ثبوتا قطعيا ضرره بالصحة، ولا يكاد الأطباء يختلفون في هذا، والفقهاء وإن كان منهم في وقت سابق من كان يعني لا يرى التحريم بل قد يكون بالكراهية، لكن لا يكادون يختلفون في السنوات الأخيرة بعد أن تبين لهم أنه ضار ضررا محققا في الصحة أنه محرم، فكل ما ضر بالصحة فلا شك في تحريمه. فيقول ينبغي للإنسان أن يتقي الله ولا يهلك نفسه ولا يقتل نفسه، وكذلك ينبغي للإنسان أن يتقي الله ولا يتاجر بالدخان فلا يساعد في تسويقه ونقله والترويج له والإعلان عنه، وهذا أمر ابتلي به كثير من الناس وقصرت فيه الإدارات والمسؤولين في البلاد الإسلامية، قصروا تقصيرا بليغا في هذا الصدد وتركوا هذا الدخان يفتك بالشعوب بل بالأطفال والصغار والنساء يفتك بهم، والدول للأسف جال مكتوفة الأيدي وتزعم أنها تحارب الأمراض وتجتهد في الصحة، وهذا من أشد ما يكون من سبب في الأمراض، ومع ذلك لأن هناك مصالح لكبار التجار في المتاجرة به فلذلك للأسف يراعون ويجاملون تجارة التجار على حساب مصلحة الشعوب أو بالأخص المسلمين. نسأل الله أن يهديهم وأن يوفقهم للجدية فيه. الأخ اللي سأل عن الرضاع، ما دام قد وضع الرقم رقم الهاتف فإن شاء الله لعلي أتصل به على الرقم. يقول السائل ما حكم الاستهزاء باللحية؟ الاستهزاء باللحية أو بأي صفة من صفات النبي عليه السلام وصفات المسلمين هذا قد يكون كفر، إذا صدر من مسلم فهو يخشى أن يكون كفرا، وإن صدر من معاهد أو ذمي فقد ينتقض عهده بهذا ويحل دمه. فالاستهزاء بشعائر الدين، من يستهزئ بمن يرفعون ثيابهم ويقصرونها أو بالسواك أو باللحية، فهذا من صفات الكفار، والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن حالهم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، والله سبحانه وتعالى قال في شأن المنافقين الذين كانوا يغمزون الصحابة ومزاحا بزعمهم، ما رأينا كأصحاب محمد أكبر بطون ولا أجبن عند اللقاء، فالله سبحانه وتعالى اعتبر كلامه هذا قدح في الدين وبآيات الله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مع أنه ما قالوا كلام هو من الأمور الشرعية، يعني وصفوهم بأنهم يأكلون كثيرا وجبناء، أمور قد تكون قابلة قد تكون حقيقة في بعضهم، فكيف بمن استهزأ بشعائر الدين؟ أمور أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها ورغب فيها، أمر بتقصير الثياب وعدم إسبالها وأمر بتوفير اللحية، فالذي يتعمد ويحصل منه إما رسوم كاريكاتيرية في الجرائد أو بكلام أو بأي صفة فهذا يخشى عليه من الردة، وينبغي له أن يتوب ويستغفر الله، وينبغي لولاة الأمور أن يؤدبوه تأديبا بالغا. أحسن الله عليكم. يقول السائل هل يجوز الصلاة على أعتاب الباب؟ كيف على أعتاب الباب؟ العتبة هي عبارة عن ما يكون موضع يعني موضع الباب، تكون فاصلة بين المدخل والمخرج. فإذا كان يعني أدركته الصلاة، إذا كان قصده في المساجد ويتمكن من أن يسجد ويجلس كما ينبغي ويؤدي صلاته فلا حرج، لكن كان يسد الباب والمدخل على الناس لا يجوز له أن يسد أبواب ومنافذ الناس. يقول السائل: أعمل في إدارة حكومية وأرسلت إلي معاملة مالية غير صحيحة شرعيا ولم أعملها لأن فيها سرقة، هل علي إثم؟ هذا يعني إذا كانت المعاملة يعني فيها خلل شرعي لا يجوز لك أن تشارك في وتعاون على إتمامها، بل مقتضى النصح الذي أخذ عليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ومن ذلك النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، فيجب عليك أن تخاطب المسؤول وتبين له الخلل، وجه الخلل في هذه المعاملة. يقول: إذا حضر الناس لصلاة الجمعة ثم انتظروا الخطيب ولم يأتي ولم يخطب أحد من الحاضرين، ثم أقيمت الصلاة وصلى الإمام 4 ركعات، فهل هذا صحيح؟ إن كان تم فهذا يعني خلل ويعتبر تقصير منهم، إن كان لا أحد منهم يحسن أن يأتي بالخطبة على الوجه الشرعي فقد يكون هذا عذر لهم ويصلونها كما فعلوا، يصلونها ظهرا. لكن كان ينبغي أولا، يجب على هذا الإمام الذي تخلف، كان ينبغي عليه أن يحتاط ويضع أحد يقوم مقامه إذا عرض له عارف، ينبغي له أن يتساهل ما دام يعرف أن هؤلاء الجماعة ليس منهم من أحد يستطيع أن يقوم مقامه إذا تعذر عليه الحضور. فعلى كل حال إذا صلوها ظهرا فهي إن شاء الله مجزئة، لكن يخشى أن يكونوا آثمين لتقصيرهم وتفريطهم. صلى الله عليه. يقول: هل التودد لأصحاب المذاهب الباطلة بقصد هدايتهم جائز؟ أول هذا يتوقف على المقصود من التودد، ثم المقصود بأصحاب المذاهب الباطلة. فالتودد ما ينبغي، الود ما يكون إلا لأهل الإيمان، المودة إنما يكون لهؤلاء تألف، يعبر عنه بالتألف. فممكن أن يتألف من ليس على الحق حتى ولو كان كافرا، إذا كان يتألفه الله سبحانه وتعالى قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فأنت كونك تبر وتعدل وتنصف لأصحاب المذاهب الباطلة أو الكافرة لقصد حسن وقصد شرعي لا حرج عليك في ذلك. وأما المذاهب الباطلة ينظر، إذا كان بطلانا محضا ومن المذاهب الباطنية التي هي أقرب ما تكون إلى الكفر فهؤلاء لا يجوز التودد إليهم. لكن ممكن إن رأيت من منهم قريب ويريد الحق فلا حرج أن تتألفه وتبره وتحسن إليه لعل الله أن يهديه على يديك. يقول السائل: أخي يعمل كثيرا من المحرمات ويزني ويوجد عنده نسوة ورجال ويجتمعون للفاحشة، يقول: أني نصحته عدة مرات ولم ينتهي وقاطعته في ذلك، أفيدونا جزاكم الله خيرا. ما دمت كما تقول يعني بذلت النصح له ومع ذلك لم ينفع في هذا فأقل ما يكون هجره، وينبغي أن تستعدي عليه ولي الأمر إن كنت في بلد فيها من أهل الغيرة والصلاح والحكم بالشريعة، يجب عليك، ينبغي أن يقتصر دورك فقط على هجره حتى تبلغ المسؤول ليقوم بالإنكار عليه وإقامة حد الله عليه وعلى من هو على شاكلته. هذا السؤال يقول: هل يجوز للقاضي أن يؤخر تنفيذ حكم القصاص فترة من الزمن بعد النطق به؟ نعم، تأخير القصاص إذا كان هناك ما يبرر تأخير تنفيذه فهذا ورد الأمر به، بل قد يلزم تأخيره أحيانا. وهذا يتصور في القصاص في النفس في حق المرأة، إذا حكم على امرأة بالقصاص القتل قصاصا لأنها مثلا قتلت عمدا أو لأي سبب شرعي يستوجب قتلها، فلو تبين أنها حامل فلا يجوز أن ينفذ القصاص فيها حتى تضع حملها، فيجب أن يؤخر الحكم. وإذا كان قصاص فيما دون النفس قطع أصبع أو يد أيضا يجب أن يؤخر تنفيذ الحكم إلى أن يشفى، قد يكون مريض فربما لو نفذ القصاص تضاعف مرضه، أو إذا كان في حالة برد شديد أو حر شديد أو ما إلى ذلك من أسباب ذكرها الفقهاء. يقول السائل: هل العفو عن القاتل يعتبر عتق رقبة؟ إذا كان ذلك العفو مقابل مبالغ مالية أو بسبب إحراج من عليه القوم، أو بسبب إحراج أو إحراج قومه عليها، كذا يقول إحراج من عليه القوم، ما كذا عبارة. الله سبحانه وتعالى رغب في العفو عن القاتل بعد أن بين أن من حق أولياء الدم أن يقتلوا وأن لهم الحق في ذلك، لكن رغب في العفو، في العفو. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وأن تعفو أقرب للتقوى. لكن أيضا ولي الأمر قد يكون من حقه في هذه الحالة، أو القاضي بالأخص، إن رأى أن هذا الذي حصلت منه الجناية له سوابق في الإجرام، فقد يرى أنه ليس من المصلحة أن يقتصر العفو وينحصر بمن جني عليهم، فما دام له سوابق أو أن القتل كثر في الأمة وتساهل الناس فيه بناء على المغريات وكثرة من يدخل للتوسط ودفع التعويضات الكثيرة، فقد يكون من المصلحة لولي الأمر والقاضي أن لا يعفو عنه وأن يقتل سدا لهذا الباب. أحسن الله لك. يقول سهل: كم مرة ترفع اليدين في الصلاة؟ هل في جميع التكبيرات أم في مواضع معينة؟ ومن لم يرفع يديه سهوا أو عمدا فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، إنما حرم نفسه من أجر السنة في رفع اليدين. ورفع اليدين ورد في يعني في أربعة مواضع، يعني عند تكبيرة الإحرام باتفاق الفقهاء، ثم عند الركوع وعند الرفع منه، وأيضا عند القيام من الركعتين في الصلاة التي فيها تشهد أول. أما في بقية الركعات فورد عن بعض السلف وتعلقوا بآثار، لكن ورد من حديث ابن عمر ومن حديث علي رضي الله عنهم أنهم قالوا ما كان يرفع عليه السلام في غير هذه المواضع، فهم ينفون، ونفيهم ليس كإثبات غيرهم. صحيح أن القاعدة أن المثبت مقدم على النافي، وأن المثبت عنده زيادة علم، لكن إذا كان من فضلاء الصحابة